بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. ونبدأ اليوم إن شاء الله درس النشر بعد التوقف لإجازة الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن العباد عباداتهم وطاعاتهم، وأن يتقبل منا كل قول وعمل صالحين. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: فصل في قواعد في هذا الباب مهمة. تقدم أن شرط المد حرفه، وأن سببه موجبه، أي طبعا حرف المد الألف والواو والياء في الضوابط المعروفة، والسبب الهمز أو السكون. فالشرط قد يكون لازما فيلزم في كل حال نحو أولئك وقالوا آمنا، قالوا آمنا الحاقة، أو يرد على الأصل نحو وأمره إلى الله، الصلة هذه وأمره، هذا بعضهم إلى بعض على من قرأ بصلة الميم، به إليكم. وقد يكون عارضا فيأتي في بعض الأحوال نحو ملجأ، يعني أصلها ملجأ، لكن إذا وقفنا يأتي الألف، يأتي الشرط، فهو جاء هنا في العرض، فنحو ملجأ في ملجأ حالة الوقف، أو يجيء على غير الأصل نحو أنتم، عندما انفصل أي أدخل بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة أدخل ألفا، بعضهم يسميه الإدخال وبعضهم يسميه الفصل، ونحو آلد، ونحو آمنتم، ومن السماء إلى، عندما أبدل الثانية أي أبدل الهمزة الثانية في اجتماع الهمزتين من كلمة السماء إلى، أبدلها ياء، وقد قيل محب المد عنها تبدل، فلا يتغير عن حالة السكون، وقد يكون مغيرا نحو يضيء، لأنه بالنسبة لحمزة كما نعم، وسوء في وقف حمزة وهشام، وقد يكون قويا فتكون حركة ما قبله من جنسه مثل بدأ وهكذا، وقد يكون ضعيفا فيخالف حركة ما قبله جنسه مثل خوف بيت. وكذلك السبب أي الهمزة والسكون قد يكون لازما نحو أتحاجوني وإسرائيل، وقد يكون عارضا نحو والنجوم مسخرات حالة الإدغام والوقف، وأتمن حالة الابتداء، وقد يكون مغيرا نحو ألف لام ميم الله حالة الوصل، وهؤلاء حالة الوصل عند البز أو أبي عمرو. طبعا هنا في كل النسخ الخطية أو بهمزة قبل الواو أو، لكن وجدت في طبعة الدكتور أيمن حالة الوصل عند البز وأبي عمرو، وهذا لا شك أنه خطأ. كل النسخ حتى النسخ الخطية التي اعتمد عليها الدكتور أيضا فيها أو، فهذا ربما سهو منه أو من الطابع، ولا يصح، لأن البزي وأبو عمرو غير متفقين في هؤلاء إن، وقالون والبزي في الفتح وافق، وهذه مكسورة، إذن البزي لا يوافق أبا عمرو في الإسقاط، واضح؟ ولا شك أن الصواب هو ما في النسخ الخطية كلها. وحالة الوقف عند حمزة وقد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، والقوة والضعف في السبب يتفاضل، فأقواه ما كان لفظيا أي إما بهمزة أو سكون، ثم أقوى اللفظي ما كان ساكنا أو متصلا، وأقوى الساكن ما كان لازما، وأضعفه ما كان عارضا. طبعا أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. وقد يتفاضل عند بعضهم لزوما وعروضا، فأقواه ما كان مدغما كما تقدم، ويتلو الساكن العارض ما كان منفصلا، ويتلوه ما تقدم الهمز فيه على حرف المد اللي هو البدل، وهو أضعفها، أي البدل أضعف المدود. وإنما قلنا اللفظي أقوى من المعنوي لإجماعهم عليه، لأن المعنوي غير مجمع عليه عند ابن كثير وأبو معشر الطبري والهذلي كما ذكره الشيخ. وكان الساكن أقوى من الهمز لأن المد فيه يقوم مقام الحركة، فلا يتمكن من النطق بالساكن بحقه إلا بالمد، ولذلك اتفق الجمهور على مده قدرا واحدا. وكان أقوى من المتصل لذلك، وكان المتصل أقوى من المنفصل لإجماعهم على مده، وإن اختلفوا في قدره ولاختلافهم في مد المنفصل وقصره. وكان المنفصل أقوى مما تقدم فيه الهمز لإجماع من اختلف في المد بعد الهمز على مد لإجماع من اختلف في المد بعد الهمز على مد المنفصل إجماع على مد المنفصل. فما تجتمع الشرط أي الحروف حروف المد والسبب أي الهمز والسكون مع اللزوم والقوة لزم المد ووجب إجماعا، ومتى تخلف أحدهما أو اجتمع ضعيفين أو غير الشرط أو عرض ولم يقوى السبب امتنع المد إجماعا، ومتى ضعف أحدهما أو عرض السبب أو غير جاز المد وعدمه على خلاف بينهم في ذلك كما سيأتي مفصلا، ومتى اجتمع سببان عمل بأقواهما. لأن ما يراد تيجي بأقواهما، معلش عذرونا الواحد كان خارج من، وألغى أضعفهما إجماعا. وهذا معنى قول الجعبري إن القوي ينسخ حكم الضعيف. طبعا هذه العبارة هنا كتبت قديما أيام التحقيق، ما كانت يعني كانت النسخة الموجودة من الجعبري حقيقة يصعب الرجوع إليها، لأن كانت نسخة ورقية متعاقبة الأوراق كما نسخة الكامل. فبحثت لكن حقيقة لم أجد هذا النص، لكن بعد ذلك لما طبع الكتاب والحمد لله طلعت عليه فوجدته. فهو الكلام هذا اللي هو قول الجعبري إن القوي ينسخ حكم الضعيف، ذكره الشيخ الجعبري رحمة الله عليه في الطبعة، طبعا الطبعة المطبوعة في الجزء الثاني صفحة 543. لا طبعة الشيخ فرغل، نعم، يعني هي التي يعني هي الوحيدة التي عندي، الجزء الثاني صفحة 543. والشيخ الجعبري طبعا هو ذكرها عند قول الشاطبي كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى، ذكرها هنا. فيقول الشيخ الجعبري ونحو جاء أمرنا أولياء أولئك بالسوء إلا متصل لمن أثبت الهمزتين وإن خفف، ومن قرأ بهمزة واحدة إن حذفت الثانية فمتصل، أو إن حذفت الثانية فمتصل، أو الأولى فمتصل عند الداني وعندي أي عند الجعبري وعندي أنه منفصل، لأن القوي ينسخ الحكم الضعيف. قلت، والعبد الضعيف يقول الداني ذكر المد ثم القصر وقال القولان صحيحان وقد قرأت بهما والأول أوجه على أنها متصل. وقال الجعبري في موضوع آخر عند مسألة الهمزتين والأولى أن يكون منفصلا لأن المحققة خلفتها والمحقق يترجح على المقدر. فهذه من قواعد الإمام الجعبري رحمة الله عليه. إذن هنا قاعدتان: القوي ينسخ حكم الضعيف، والمحقق يترجح على المقدر. قال ابن الناظر طيب وهناك في الطيب الشيخ يقول وأقوى السببين يستقل، أي يستقل بالعمل ويذهب حكم الضعيف، واضح؟ فقول الجعبري إن القوي ينسخ حكم الضعيف نسب يعني نظمه الشيخ وأقوى السببين يستقل. ويتخرج على هذه القاعدة مسائل: الأولى، لا يجوز مد نحو خلو إلى وابني آدم كما تقدم، وذلك لضعف الشرط باختلاف حركة ما قبله، والسبب بالانفصال. ويجوز مد نحو سوءة وهيئة لورش من طريق الأزرق كما تقدم لقوة السبب بالاتصال، كما يجوز مد عين وهذين في الحالين ونحو الموت والليل وقفا لقوة السبب بالسكون. الثاني، لا يجوز المد في وقف حمزة وهشام على نحو وتذوق السوء حتى تفيئ حالة النقل، وإن وقف بالسكون لتغير حرف المد بنقل حركة الهمزة إليه، ولا يقال إنه إذ ذاك حرف مد قبل همز المغير، لأن الهمز لما زال حرك حرف المد ثم سكن حرف المد للوقف. أما قول السخاوي وتقف على المسيء بإلقاء حركة الهمزة على الياء وحذف الهمزة ثم تسكن الياء للوقف ولا يسقط المد، لأن الياء وإن زال سكونها فقد عاد إليها، فإن أراد إن عاد إليها، هذا نهاية كلام السخاوي. تعليق الشيخ اللي هو جواب وأما قول السخاوي كذا كذا، الشيخ يقول: فإن أراد، أي السخاوي، فإن أراد المد الذي كان قبل النقل وهو الزيادة على المد الطبيعي فليس بجيد، هي أصلها المسيء بعدين أصبحت المسيء بعدين أصبحت المسيء، فليس بجيد لأنه لا خلاف في إسقاطه. وإن أراد المد الذي هو الصفة اللازمة قد عاد إلى الياء بعد أن لم يكن حالة حركتها بالنقل فمسلم، هذا واضح، لأنه يصير مثل هو وهي المسيء، واضح، من نحو قوله وهو بكل وهي تجري، وكذلك في قوله ليسوء، وهذا الكلام أيضا ربما يكون السخاوي أخذه من الكشف، من مكة في الكشف، فهو قارنت بينهما فربما يكون كلامه تبعا لمكة، والله أعلم. الثالثة، لا يجوز عن ورش من طريق الأزرق مد نحو آلد آمنتم جاء آجلهم السمايل أولياء أولئك حالة إبدال الهمزة الثانية حرف مد، يعني ما نقول أولياء أولئك. كما يجوز له مد آمنوا إيمانا أوتي لعروض حرف المد بالإبدال وضعف السبب الذي هو الهمزة بتقدمه على الشرط الذي هو حرف المد. وقيل للتكافؤ، وذلك أن إبداله على غير الأصل من حيث إنه على غير قياس، والمد أيضا غير الأصل، فكافأ القصر الذي هو الأصل البدل الذي هو على غير الأصل فلم يمد. ويرد على هذا طرد النحو ملجأ، فإن إبدال ألفه على الأصل وقصره إجماع، والله وقصره إجماع. ويرد عليه عكس النحو أنذرتهم جاء أمرنا، فإن إبدال ألفه على غير الأصل ومده إجماع للسكون بعده. فالأولى أن يقال إن منع مده من ضعف سببه ليدخل نحو ملجأ لضعف السبب ويخرج نحو أنذرتهم. طبعا الشيخ ذكر السبب وذكر الشرط، واضح، يعني السبب اللي هو الهمزة والسكون، فإذا قال لضعف السبب يعني ضعف الهمزة والسكون. واختلف في نحو أنتم وأين أنزل في مذهب من أدخل بين الهمزتين ألفا من حيث إن الألف فيها مقحمة جيء بها للفصل بين الهمزتين لثقل اجتماعهما، فذهب بعضهم إلى الاعتداد بها لقوة سببية الهمزة ووقوعه بعد حرف المد من كلمة، فصار من باب المتصل وإن كانت عارضة، لأنه يعني أصبح حرف مد بعد همزة، كما اعتد بها من أبدل ومد لسببية السكون. وهذا مذهب جماعة منهم أبو عبد الله بن شريح نص عليه في الكافي، فقال في باب المد: فإن قيل إن هشاما إذا استفهم وأدخل بين الهمزتين ألفا يمد الألف التي بعد الهمزة، قيل إنما يمد من أجل الهمزة الثانية فهو كخائفين ونحوه. وقال في باب الهمزتين من كلمة: إن قالون وأبا عمرو وهشام يدخلون بينهما ألفا فيمدون. بسم الله. وهو ظاهر كلام التيسير في مسألة ها أنتم، حيث قال: ومن جعلها يعني الهاء مبدلة في ها أنتم، لأن بعضهم يقول ها مبدلة من همزة، وكان ممن يفصل بالألف زاد في التمكين سواء أحقق الهمزة أو لينها، وصرح بذلك لينها يعني سهلها، وصرح بذلك في جامع البيان كما سيأتي مبينا عند ذكرها في باب الهمز المفرد إن شاء الله. وقال الأستاذ المحقق أبو محمد عبد الواحد بن محمد بن أبي السداد المالقي في شرح التيسير من باب الهمزتين من كلمة عند قوله: وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها أي الألف، قال: فعلى هذا يلزم المد بين المحققة والملينة، إلا أن مد هشام أطول، ومد السوسي أقصر، ومد قالون والدوري أوسط، وكله من قبيل المد المتصل. كل مد متصل، حتى عند السوسي مد متصل، لكن بتفاوت المقادير. قلت أي ابن الجزري: إنما جعل مد السوسي أقصر لأنه يذهب إلى ظاهر كلام التيسير من جعل مراتب المتصل خمسة، والدنيا منها لمن قصر المنفصل كما قدمنا. وبزيادة المد قرأت من طريق الكافي في ذلك كله، والله تعالى أعلم. وذهب الجمهور إلى عدم الاعتداد بهذه الألف لعروضها ولضعف سببية الهمز عن السكون، وهو مذهب العراقيين كافة وجمهور المصريين والشاميين والمغاربة وعامة أهل الأداء، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. قال الأستاذ أبو بكر بن مهران فيما حكاه عنه أبو الفخر حامد بن حسنوية الجاجاني في كتابه حلية القراء عند ذكره أقسام المد: أما مد الحجز ففي مثل قوله: أأنذرتهم أأنبئكم أئذا وأشبه ذلك. قال: وإنما سمي مد الحجز لأنه أدخل بين الهمزتين حاجزا، وذلك أن العرب تستثقل الجمع بين الهمزتين فتدخل بينهما مدة تكون حاجزة بينهما ومبعدة لإحداهما عن الأخرى، لأن النطق بهمزتين فيه تكلف، ابن برش يقول: والنطق بالهمز به تكلف، فكيف إذا كان همزتين جنب بعض حيكون. فلهذا العرب يعني أدخلت هذه المدة، ومقداره ألف تامة بالإجماع، لأن الحجز يحصل بهذا القدر ولا حاجة إلى الزيادة، انتهى. اللي هو حلية القراء مع الأسف إلى الآن لم نجد عنه خبرا، ويظهر أنه كتاب يعني مليء بالعلم والفوائد حسب ما نقل عنه الشيخ ابن الجزري، وأيضا يظهر والله أعلم، لا أدري، لكن يظهر والله أعلم من منقولات ابن الجزري أن مؤلفه ضمنه ما رواه عن أبي بكر بن مهران، يعني كما نقول كتاب الجامع للروذباري، إن الإمام الروذباري رحمة الله عليه دون في كتابه هذا الجامع منقولات وعلم أبي علي الأهوازي، فيظهر والله أعلم أن الجاجاني في كتاب حلية القراء ربما يكون ضمن فيه علم ابن مهران رحمة الله عليه، والله أعلم. لهذا الله أعلم، يعني نقوله من خلال النصوص ليس جزما، لأن الكتاب لم نقف عليه، ما أدري. لكن الشيخ ينقل عنه، الشيخ حتى في الشيخ نقل عنه عدة مرات، ليس في مسألة تجويد فقط، الله أعلم، لا أدري، يعني لا أدري ما هي مادة الكتاب. طبعا هنا هذا النص الدكتور أيمن يقول أنه لم يجد هذا النص في الغاية ولم يجده في المبسوط، يعني هذا النص الذي ذكره الشيخ قال الأستاذ أبو بكر بن مهران فيما حكاه عنه أبو الفخر. طبعا الإمام ابن الجزري ينقل عن ابن مهران بواسطة حلية القراء، لكن هذا النص أنا استغربت لما الدكتور أيمن يقول أنه لم يجده في الغاية والمبسوط، هو فعلا ليس في الغاية وليس في المبسوط، لكنه موجود في الرسالة الصغيرة هذه اللي يسميها المدات، كتاب هم يقولون كتاب المدات. والشيخ يعني الدكتور أيمن حفظه الله يعني رجع إليه ووثق منه يعني في أعتقد في القصر أو حاجة، يعني مر معنا نص آخر والشيخ يعني وثق منه ورجع إليه. من الشيخ أيمن؟ الله أعلم. ما طبعت؟ مطبوعة؟ طيب كويس، إذا ربما حققها بعد أن انتهى من كتاب النشر. لكن لا شك أنه يعني وهو شغال على النشر عنده كتاب المدات لأنه أحال عليه، فربما يكون نسي أو سهى، وإلا فالنص موجود بحرفه في كتاب، هي رسالة، هي حقيقة ليست كتاب، هي ربما لا تأتي صفحة ونصف. وكما قلنا سابقا في درس سابق كنا نظن أنه كتاب، لكن هو اتضح أنه ربما لا يزيد على 150 سطر، فهي رسالة. ها صفحة واللي حققها أيضا الدكتور عراقي، هي نعم حققها قديما، حققها وطبعها في مجلة عراقية، ما أدري والله ناسي، بس يمكن الدكتور حسن خلف، المهم مطبوعة هي في مجلة عراقية، مجلة، وأنا عندي صورة منها، ما أعتقد والله ناسي الآن الاسم، لكن رجعت إليه فموجودة النسخة. ومع الأسف الشيخ الإمام السيوطي رحمة الله عليه نقلها برمتها، وأيضا كتاب آخر في القراءات نقلها برمتها، يعني هذه رسالة المدات التي كنا نظن أنها كتاب هي رسالة صغيرة وكانت أمامنا وأمام أعيننا، لكن لا نعرف ما. والسيوطي لما ذكر ما قال كتاب المدات، قال ابن مهران وجاء بكل، فنقلها حرفيا. نعم، إذن الذي عنده نسخة الدكتور أيمن يعني يوثق هذه المعلومة من كتاب المد، فهي موجودة في رسالة المدات صفحة 18، أو أنا كاتب اسم المحقق، صفحة 18 في البحث الذي طبعه الدكتور حسين خلف صالح الحلو. نعم الشيخ، والله ناس. أيوة. اسمه كاملا حلية القراء وزينة الإقراء، ذكر المؤلف أن فيه فوائد. حلو. وثم يعني قارب الجسدي عنه روى كثيرا من كتب القراءات، ولم أعرف من قرأ عليه إلا أنه كان بعد 600. أبو 600، معناته أنه بعيد عن ابن مهران. لا 600. أنا كنت أظن أنه تكون تلميذه. فالله مدام 600 بعيد. ها وياكم. ايوه هو نقل او سيد. طيب تمام، 795، يمكن 795، 95 يمكن، هذا يعني هذا النص يمكن هو الذي وثقه الدكتور ايمن. لا هو ذكره لما الشيخ ذكر المدات الشيخ فين ذكر المدات؟ فعند عند عند المد المعنوي، مد التعظيم. ايوه اعتقد انه قال الشيخ صرح بكتاب المدات صح، فهناك وثقه الشيخ ايمن. نعم أيوة في مجلة، أنا صور لي في مجلة علمية، بس المجلة إيش؟ والله ذكرني لما أجي البيت أصور لك إياها. الصفحة 18. وطبعا الدكتور حسين خلف صالح الحلو. ها؟ أي. ايوه، والعجب انا كتبت ان الدكتور ايمن الله يحفظه نقل في الجزء الثاني صفحه 1108 حاشيه 1 احال على المدات. نعم هذا المكان اعتقد، ما ادري والله، احال على المدات بس ما ادري عنه. واضح من هذا الموضوع اللي نقراه الان. ايوه ايوه اذا هنا الشيخ ايمن وثق من هنا ثم يمكن نسي او ما ادري. ها هناك ايوه حلو تمام حلو. لك هنا يقول الشيخ ما يقول لم اجده, ذكر ايمن انه لم يجد هذا النص في الغايه والمفصول, يعني لو رجع الى المدات يجد, لان هو المظن هو الظن يعني. واما المد والباب الله اعلم, قد يكون سقط منه سهوا او قد يكون الله اعلم, لكن فقط الذي عنده النسخه حتى يوثق منها ان الكلام موجود في المدات ليس الا. نعم ايوه رساله. نعم ترى هي موجوده في السيوطي في الاتقان, يمكن حتى يمكن الزركشي نقلها, اذا كان السيوطي نقلها غالبا يكون الزركشي نقلها. ايوه استوعب. نعم هي صغيره قلت لك, يعني يمكن ما تاخذ صفحتين. طيب نواصل. قال الشيخ ابن جزء: وهو الذي يظهر من جهه النظر, لان المد انما جيء به زياده على حرف المد الثابت بيانا له وخوفا من سقوطه لخفائه, واستعانة على النطق بالهمزة بعده لصعوبته, أي لصعوبة الهمزة. وإنما جاء بهذه الألف اللي هي الداخلة بين الهمزتين زائدة بين الهمزتين فصلا بينهما, واستعانة على الاتيان بالثانية, فزيادتها هنا كزيادة المد على حرف المد ثم, فلا يحتاج إلى زيادة أخرى, وهذا الأولى بالقياس والأداء. الرابعة: يجوز المد وعدمه لعروض السبب, ويقوى بحسب قوته ويضعف بحسب ضعفه. فالمد في نحو نستعين اللي هو مد عارض للسكون, ويؤمنون وقفا عند من اعتد بسكونه أقوى منه في نحو إذا و أوتمنا, ابتداء عند من اعتد بهمزه لضعف سبب تقدم الهمز عن سكون الوقف. ولذلك كان الأصح, لأن احنا قلنا البدل هو أضعف المدود فأوتمنا, ولذلك كان الأصح إجراء الثلاثة في الأول دون الثاني اللي هو العرض والسكون كما تقدم. ومن ثم جرت الثلاثة له ولغيره في الوقف على إيت حالة الابتداء, إيت بقرآن, لقوة سبب السكون على سبب الهمز المتقدم, والله أعلم. الخامسة: يجوز المد وعدمه إذا غير سبب المد عن صفته التي من أجلها كان المد, سواء كان السبب همزا أو سكونا, وسواء كان تغير الهمز بين أو بالإبدال أو النقل أو بالحذف كما سيأتي في الهمزتين من كلمتين, ووقف كما سيأتي في باب الهمزتين في الهمزتين من كلمتين, ووقف حمزة وهشام وقراءة أبي جعفر وغير ذلك. فالمد لعدم الاعتداد بالعارض الذي آل إليه اللفظ واستصحاب حاله فيما كان أولا. رجعنا للشيخ الإمام ابن الجزري في استخدامه مصطلحات الأصوليين, لأن استصحاب الحال هذا, لأن استصحاب الحال أنك الحكم الموجود الآن تنظر إلى الحكم الذي كان هو الأصل قبل وصول الحكم عليه, ماشي. ويعرفه, اختلفت حقيقة لما رجعت إلى كتب الأصول لأجد تعريفا لهذا الكلام أو لهذا المصطلح, عبارات شتى حقيقة, لكن كما قال الشاعر عباراتنا شتى وكلها تشير إلى هذا الجمال. فلكن ربما الاستصحاب يقول هو الحكم على الشيء بإبقائه على ما كان عليه, تمام. والشيخ الأمثلة سيمثلها. وطبعا هذا ليس من باب, يعني ليس من مصطلحات القراء, استصحاب الحال ليس من مصطلحات القراء, وإنما هو مما يعني, ولهذا فهو يعني ربما يكون نظري أكثر منه عملي. واستصحاب حالي فيما كان أولا, وتنزيل السبب المغير كالثابت, وهذا كل الكلام الآن سيوضحه الشيخ, والمعدوم كالملفوظ, والقصر اعتدادا بما عرض له من التغيير والاعتبار بما سار إليه اللفظ، والمذهبان قويان أي يجوز المد وعدمه، والنظران صحيحان مشهوران، يعني سواء نظرت في استصحاب الحال أو لم تنظر إليه، معمول بهما نصا وأداء، قرأت بهما جميعا، والأول أرجح عند جماعة من الأئمة كأبي عمرو الداني وابن شريح وابن العز والقلانسي والشاطبي وغيرهم. وحجتهم أن من مد عامل الأصل، ومن قصر عامل اللفظ، ومعاملة الأصل أوجه وأقيس، وهذا اختيار، أي هذا أي المد اختيار الجعبري، وعبارة الجعبري اختياري المد، لأن إلغاء العارض أكثر من اعتباره، واضح؟ والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فقص رحم. والتحقيق في ذلك أن يقال إن الأولى فيما ذهب بالتغيير اعتباطا هو الثاني، اعتباطا يعني من غير سبب، وفيما بقي له أثر يدل عليه هو الأول، ترجيحا للموجود على المعدوم. فقد حكى أبو بكر الداجوني عن أحمد بن جبير عن أصحابه عن نافع في الهمزتين المتفقتين نحو السماء أن تقع، قال يهمزون ولا يطولون السماء، ولا يهمزون ولا يطولون السماء ولا يهمزونها، يعني يقول السماء. وهذا نص منه على القصر من أجل الحذف، وهو عين ما قلناه، يعني مثلا عند حذف الهمزتين من كلمتين لأبي عمرو كمثال، فمثلا جاء مثلا الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين، فيقولون يجوز لك فيها الوجهان القصر والتوسط، فإذا استصحبت الحال يكون هناك توسط، لأن الهمزة حقت جاء، لأن الهمزة حقت جاء، وإذا لم تستصحب الحال ونظرت إلى الأصل إلى الحال اللي هو موجود فيها الآن هي همزة واحدة، فيحتمل أنها تكون حقت جاء واحتمال أنها تكون حقت أحد، واضح؟ وهذه مسألة نظرية يعني، ما المهم الرواية جاءت بهذه، الرواية جاءت بهذه الأوجه. ومما يدل إلى هنا، نعم شيخ، هما السماء أن تقع، نعم نعم، هو لأنه من الداجوني عن أحمد بن جبير، أحمد بن جبير يمكن عن قالوا ما هو عن ورش، نعم. وقد حكى أبو قال يهمزون ولا يطولون، لا لا، هو يدخل فيه قالون وغيره ممن يسقط إحدى الهمزتين، يعني ممن يسقط الهمزة ويمشي مع قالون ويمشي مع البزي ويمشي مع أبو عمرو، بس كذلك، لا لا ما يصلح لورش، لا لا، لأنه هو يقول لك، هو يقول لك هو هذا كله على حذف، على حذف إحدى الهمزتين، نعم. أيوة، وهذا نص منه على القصر من أجل الحذف، ها؟ تطبر. طبعا من قوله وهذا نص منه على القصر، إلى هنا، ها؟ لا لا لا، تقع على هم حاطين على قراءة نافع، على أيوة على الضبط المغاربة، القاف نقطة والفاء نقطة تحت، القاف نقطة فوق والفاء نقطة تحت. الشيخ ابن الجزري عفوا الداني، وهذا نص منه على إلى عفوا إلى كلمة على، إلى هنا نص الداني، وبعده من بعد كلمة على، وهذا نص منه على، انتهى كلام الداني هنا. طيب، طبعا كلمة القصر من أجل الحذف هذا كلام ابن الجزري، ما هو كلام الداني، لكن النص هذا كله مأخوذ من الداني، فالشيخ ابن الجزري أخذ هذا النص من الداني الحد كلمة وهذا نص منه على. طيب نكمل كلام الداني. وهذا نص منه على قصر الألف قبل الهمزة الساقطة والملينة، ولا أعلم أحدا من الرواة نص عليها بمد ولا بقصر غيره اللي هو غير الداجون، وإنما يتلقى الوجهان فيهما من أهل الأداء تلقيا أو تلقيا، صح؟ تلقيا المصدر، واضح؟ إذن يعني الشيخ يعني طبعا هو كلام الداني وأخذ منه، ولكن كأن الشيخ ابن الجزري يعني اختصر وأتى بالفائدة من كلام الجزري في النهاية. وهذا نص منه على القصر من أجل الحذف وهو عين ما قلناه، هذا كلام ابن الجزري وكلام الداني الذي ذكرته لكم قبل قليل. ومما يدل على صحة ما ذكرناه ترجيح المد على القصر لأبي جعفر في قراءته إسرائيل ونحوه بالتليين لوجود أثر الهمزة، طبعا بالتليين يعني بالتسهيل، ومنع المد في شركايا ونحوه في رواية من حذف الهمزة عن البز لذهاب الهمزة. ألا تعتبر هذه العبارة من ابن الجزري تقوية للوجه الذي قال عنه الشاطبي أو الذي فهم هل هلا؟ ها هذا تقوية له، معناته أنه اعتبره، ها لا لا مذكورة، ما ذكرها في الطيبة؟ لا تذكر. أيوه طيب نعم نعم فيه. هو المشكلة أننا لسنا من أهل الرواية ونرجو أن نكون من أهل الدراية، وإلا لم أجد وجها لمنعها. وفي شركايا الخلف بالهمزي هلهلا، فهلهلا المهلهل هو الوجه النحوي وليس الوجه الروائي، هذا خلاصة البحث. وقد يعارض استصحاب الحكم مانع آخر فيترجح الاعتداد بالعارض أو يمتنع البتة، ولذلك استثنى جماعة ممن لم يعتد بالعارض لورش من طريق الأزرق آلانا في موضعي يونس لعارض غلبة التخفيف بالنقل، ولذلك خص نافع نقلها من أجل توالي الهمزات فأشبهت اللازم، وقيل لثقل الجمع بين المدين فلم يعتد بالثانية لحصول الثقل بها، واستثنى الجمهور منهم عادا الأولى لغلبة التغيير وتنزيله بالإدغام منزلة اللازم، وأجمعوا على استثناء يؤاخذ للزوم البدل، ولذلك لم يجز في الابتداء بنحو بالإيمان الأولى ألان سوى القصر لغلبة الاعتداد بالعارض كما قدمنا. تنبيه لا، لا لا هو المفروض كلام الشيخ أن تكون الإيمان لأن وجود الباء ما لا, لا, لا داعي له، لكن هذه كما قلت من طبعة المجمع كأنهم، وغالبا أكاد نجزم الآن أن الشيخ ابن الجزري لم عندما استشهد لم يستشهد بالباء حتى يسلم له، واضح؟ تنبيه لا يجوز بهذه القاعدة إلا المد، نقدر نكمل اليوم ولا؟ على استصحاب الحكم أو القصر على الاعتداد بالعارض، ولا يجوز التوسط إلا برواية، لا يجوز بهذه القاعدة إلا المد على استصحاب الحكم أو القصر على الاعتداد بالعارض، ولا يجوز التوسط إلا برواية، هذا معناه أن الرواية منتفية عند ابن الجزري إلى الآن ولا نعلمها. والفرق بين عروض الموجب وتغيره واضح سيأتي في التنبيه العاشر والله أعلم، ويتخرج على ما قلنا فروع. الأول إذا قرئ لأبي عمرو ومن وافقه نحو هؤلاء إن كنتم صادقين بحذف إحدى الهمزتين هؤلاء إن كنتم في وجه قصر المنفصل، وقدر حذف الأولى على مذهب الجمهور، فالقصر في ها لانفصاله مع وجهي المد والقصر في أولئك إن كنتم لعروض الحذف وللاعتداد بالعارض، وإذا قرئ في وجه مد المنفصل فالمد في ها مع المد في أولئي وجها واحد، أولئي إن وجها واحدا، ولا يجوز المد فيها مع قصر أولئي إن، لأن أولئي لا يخلو من أن يكون من لا يخلو من أن يقدر متصلا أو منفصلا، فإن قدر منفصلا مد مع مد ها في هؤلاء، أو قصر مع قصر ها، وإن قدر متصلا مد مع قصر ها اللي هي هؤلاء، فلا وجه حينئذ لمد ها المتفق على انفصاله وقصر أولئي المختلف في اتصاله، ويكون جميع ما فيهما ثلاثة أوجه فحسب. وطبعا هنا الشيخ الأزميري والشيخ المتولي رحمة الله عليهما لهما تعليق. قال الأزميري: تنبيه، منع ابن الجزري في النشر لقالون المد فيها مع قصر أولئي بقوله والمد المتصل وإن غير، ولا هذا لسه قدام. طيب الثاني، نرجع لكلام ابن الجزري: إذا قرئ في هذا ونحوي لقالون ومن وافقه بتسهيل الأولى، فالأربعة الأوجه المذكورة جائزة، فمع قصر ها المد والقصر في أولئي، ومع مد ها كذلك استصحابا للأصل أو اعتدادا بالعارض، إلا أن المد في ها مع القصر في أولئي يضعف باعتبار أن سبب الاتصال ولو تغير أقوى من الانفصال، لإجماع من رأى قصر المنفصل على جواز مد المتصل وإن غير سببه دون العكس، والله أعلم. هنا قال الأزميري: منع ابن الجزري في النشر لقالون المد فيها مع قصر أولى بقوله والمد المتصل وإن غير أولى من المنفصل، ويلزم عليه أن يمنع المد في وارحمنا آخر البقرة، وارحمنا وأنت خير الرحم، لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، مع قصر الميم في قوله ألف لام ميم الله. قال: ولم نقرأ بالمد فيها مع قصر أولئي لقالون، وكذا لا نقرئ به، ولكن لا يمكن الجواب للسائل سوى الأخذ. يعني ما ألزم به ابن الجزري أجاب عنه أنه الأخذ اللي هو الرواية. والعجب أن الشيخ المتولي رحمة الله عليه ذكر جواز هذا الوجه، يعني هذا الوجه الذي منعه الشيخ ابن الجزري، ولم يأخذ الإزميري بغيره، أو نقول اتبعه ابن الجزري، اتبعه المتولي، اتبعه الإزميري، نعم الإزميري اتبع ابن الجزري فيه. الشيخ المتولي خرج عن الاثنين وقال بجواز هذا الوجه وألزم، فنقول: ومع هذا فقد ذكر العلامة المتولي رحمه الله جواز هذا الوجه وألزم المؤلف بما لا يلزمه، لأن القراءة سنة متبعة لا تؤخذ بالاجتهاد. نعم، وقراءة ابن غازي رحمه الله بهذا الوجه على شيخه كما ذكر المتولي رحمة الله عليه لا تبيح هذا الوجه لغيره ممن لم يقرأ به متصلا. هذا كان خلاصة التعليق على الشيخ المتولي. طبعا ناقش الشيخ ابن الجزري في هذا الوجه وقال إنه يجوز، واعتمد على رواية لابن غازي. وأين ابن غازي من ابن الجزري؟ لا، ليس من طرقه أصلا. ابن غازي اللي هو صاحب إنشاد الشريط، إنشاد الشريط، نعم. هذا الوجه الذي يقول فيه الشيخ أنه لقالون لا تقصر فيها هؤلاء، إذا يعني لا تقصر في هؤلاء مع أولئي، أنها هذا الشيخ ابن الجزري يقول لك لا يجوز ذلك اجتهادا منه رحمة الله عليه، لا شك في ذلك. اجتهاد منه، والعجب أن الشيخ الأزميري لم يجتهد، مع أن الشيخ الأزميري رحمة الله عليه اجتهد في مسائل أخرى خالف فيها رواية ابن الجزري، وكان الأولى رحمة الله عليه وهو أعلم، كان أدرى، كان الأولى أن يقف ويقول ليس لابن الجزري سوى الأخذ. فهنا الشيخ الإزميري، الفرق بين الشيخ الإزميري والشيخ المتولي رحمة الله عليهما جميعا ونفعنا بعلمهما، أن الشيخ الإزميري لم يتعد الرواية، والشيخ المتولي رحمة الله عليه أدخل الدراية، والدراية لا تقدم على الرواية. واضح؟ لأن القراءة لا تؤخذ من الكتب ولا تؤخذ بالاجتهاد. ولهذا هذا الوجه هذا الوجه الذي يقرأ به المحررون تبعا للشيخ المتولي هذا خطأ لا شك في ذلك، وإن كان وإن كان صوابا عند قالون لكنه ليس مما وصلنا عن قالون، يعني منقطع من باب الأدب، نقول منقطع الإسناد، يعني من باب الأدب مع مكانة الشيخ المتولي رحمة الله عليه نقول هذا منقطع الإسناد. والله أعلم. كيف؟ نعم نعم، هو يقول اعتمد على على على رواية ابن غازي. واحدة من اثنين، إذا كان الشيخ المتولي رحمة الله عليه رواية ابن غازي هو بنفسه قرأ بها إلى ابن غازي ومن ابن غازي إلى قالون، هذا ما في نقاش. النقاش إنه الشيخ المتولي رحمة الله عليه أدخل رواية الوجه الذي ارتضاه عن ابن غازي أدخله في النشر. يعني لو الشيخ المتولي يقول هذا يجوز لقالون خارج النشر ما حد يناقشه، نحن نناقش ما أدخل في النشر. يعني أي تحرير، أي مسألة من مسائل التحريرات خولفت أو تخالفت أو اختلفت عن مع النشر لا ندخلها في النشر، مناقشتها نناقشها في إدخالها في النشر، هي هذه الإشكالية. فالشيخ إذا كان عنده رواية خارج النشر هذا ما حد يتكلم معه، ليس فقط الشيخ المتولي، أي إنسان عنده رواية بسنده قراءة حرف من القرآن أو رواية أو قراءة بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القراء متصلة الإسناد صحيحة ما حد يناقش فيها. لكن نحن مرتبطون بالنشر ورواياتنا وأسانيدنا كلها عن النشر، فالاعتراض على الشيخ المتولي إنه أجاز هذا الوقت هذا الوجه في النشر، والاعتراض على المحررين الذين اتبعوه أنهم جعلوه في النشر. فالآن أنت تقرأ به يقول لك هات الوجه حق الشيخ المتولي، طب هذا وجه المتولي ما هو وجه، ليس وجه الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه. وهذه من المسائل التي اختلف فيها الشيخ الإزميري مع الشيخ المتولي رحمة الله عليهما جميعا. هو كان قال لك هو كان أجابك قال لك هذا لا يلزم ابن الجزري لأنه لم يرويه. أنت تروي ابن الجزري أنت يعني تلزمه، هي بعض الناس ما يفهم مش معنى الإلزام. أنا كيف ألزم ابن الجزري؟ ألزم أي بغض النظر عن ابن الجزري أي أحد، أنت تلزم الشخص بمنهجه هو وروايته هو، تمام؟ طيب إذا خالف هذا الذي هو ارتضاه لنفسه أنت تلزمه. يعني مثلا هم الآن يقولون نحن نلزم ابن الجزري هذه الطرق أو هذه الأحكام التي يقولها ابن الجزري مثلا وينسبها إلى المصباح، ونجد في المصباح ما يخالفها، نحن نلزم ابن الجزري بها. نحن نقول لا تلزم ابن الجزري بها، لا يلزم ابن الجزري بها، لأن ابن الجزري لم يقل لك أنه أخذ بكل ما في المصباح، وإنما قال لك هذه هي مروياتي، هذا الكتاب النشر في الفرش وغيره في الوصول هذا هو الذي أنا أخذته أداء، الذي في المصباح قد يكون ليس أداء، وكثير موجود في المصباح ليس أداء، ومن ضمنه المسألتان الكبيرتان مسألة هاء السكت ليعقوب ومسألة الإدغام المطلق ليعقوب هي في المصباح لكنها ليست أداء. أتكلم أستكت في العالمين، ما أتكلم في لما هو مما هو عما، لا أتكلم في العالمين. فالقصد ابن الجزري لا يلزم إلا بما ألزم به نفسه، هو لم يلزم نفسه، هو قال لك هذه قراءتي، هو يقول هذا الوجه أنا لم أقرأ به. تأتي أنت وتقول لا هذا الوجه يجوز أن تقرأ به، اقرأ به، لكن لا تقول أنه لابن الجزري. فابن الجزري لا يلزم به. مثلا وارحمنا، طيب نأخذ كلام الشيخ المزول ويلزم عليه، لأن الشيخ يقول ابن الجزري لا المدري قالون فيها، يمتنع المدري قالون فيها، يعني ما نقول ها طيب ما نمد ونقصر أولئين، لأن حرف المد بعده همز مغير، فصار فيه الوجهين، وجه القصر والمد. طيب فإذا مددتها ما تقصر أولئي، طبعا ها أو هذا مد منفصل فيه الوجهان، لا إي لما سهلت الهمزة صار فيها الوجهان، فهذه فيها وجهان وهذه فيها وجهان، هذه فيها القصر والتوسط وهذه فيها القصر والتوسط. الشيخ ابن الجزري يقول لك إذا وسطت ها يعني مددتها، يعني إذا وسطتها يعني مددتها ما تقصر أولئي، يعني يمتنع الوجه حق القصر. ليش؟ لأن هي مثلها، يعني هي فيها الوجهان، فما صارت، فكيف تقصر هذه على تمدها ثم تقصر لا. فالشيخ يقول لك لازم تأخذهم الثنتين مع بعض، عكس لو أنك قصرت الأولى فلك الوجهان في الثانية. فهذا كلام الشيخ ابن الجزري. فهو يقول والمد المتصل وإن غير، المد المتصل اللي هو لائي، وإن غير، لأن لائي غيرت الهمزة، فهو يبقى أولى من المنفصل، يعني يبقى أقوى من المنفصل. ويلزم عليه، طبعا ويلزم عليه هو كلام الشيخ الزميري، ويلزم عليه أي على ابن الجزري أن يمنع المد في وارحمنا وأنت إيش الكلمة اللي قبلها، أنت مولانا ما يراضي تيجي شو، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. طيب آخر البقرة مع قصر الميم في قوله ألف لام ميم الله، أين وجه الإلزام؟ أيوة طيب لازم أقوى من المتصل. طيب نعم، فامتناع المد فيها على قصر المتصل في لائي كون المد المتصل أقوى من منها. طيب يلزم أن يمتنع القصر في اللام وارحمنا، يمتنع القصر في اللام، يلزم عليه أن يمنع المد في وارحمنا في قوله ألف لام ميم الله ولم نقرأ بالم، بس الصورتين مختلفتين نهائيا. هو كان الإزميلي يرى أن هذا الوجه أولى من ما ذكره ابن الجزري بالمنع، يعني أنا أقوى من نعم معروف، لكن الصورتين مختلف، يعني صورة هؤلاء إن الصورة هذه مختلفة عن هذه الصورة، عن وارحمنا وألف لام ميم الله. اجتمعان في تغير السر، أن ألف لام ميم الله تغير السكون بالحرف، نعم بالوصل، هؤلاء تغير التسهيل. ولهذا الشيخ يقول إيش، ولا يمكن الجواب للسائل، يعني حتى الشيخ الأزميري يعني ما يعني مع أنه هو صاحب الإلزام، طيب كان المفروض أنه يحل الإلزام هذا، فما وجد له جوابا، فيقول لا يمكن الجواب سوى الأخذ، يعني سوى الرواية. ممكن، الله ينفعنا به بعلمهم. طيب الثالث، إذا قرئها أنتم هؤلاء لأبي عمرو، ها هو لا يمتنع، هو إن غير أو لا الشيخ لا يمنع. كلام ابن الجزري الأول قال إذا أن المد فيها مع القصر يضعف، يعني كأنه وجه ضعيف مع صحته، نعم نعم والعجب ان الشيخ ان الشيخ الـ الشيخ الـ الشيخ ابن الجزري عبر بالضعف، والشيخ الازميري عبر بغير الاولى. الان لما رجعنا لها فالشيخ يقول ابن الجزري الا ان المد فيها مع القصر في لا يضعف، تمام. الشيخ يقول ابن الجزري منع المد في قالوا المد فيها مع القصر في اولى لان المد المتصل وان غير اولى من المنفصل، ولو تغير باعتبار ان سبب الاتصال ولو تغير اقوى من الانفصال، فما في اولويه عند الشيخ ابن الجزري في ضعف وقوه. وكلام الشيخ الازميري فيه الاولى وغير الاولى، وغير الاولى احيانا يؤخذ به، يؤخذ بغير الاولى، لكن الضعف والقوه في القراءه ليس ليس شيئا واحدا. فالله اعلم يعني يعني عبارات الشيخ الازميري في اعتراضه على الشيخ ابن الجزري انا اقول لك ما هي واضحه عندي، ما يعني كان يعني لا اريد ان اقول ان هذا لا يلزم ابن الجزري ولا يسلم للشيخ الازميري، لكن يعني طيب مفكروا فيها. انا ما يعني وجه الالزام ما واضح عندي، انا شايف مسألتان مختلفتان. الشيخ لم يقل الأولى، لو قال الأولى لكان يقرأ به، لكن هي عند ابن الجزري لا يقرأ، يقول يضعف. إلا إذا قلنا أنه يضعف، لكن مشكلة الرواية، الوجه إذا لم تأتي به الرواية. ولهذا الشيخ الشيخ ابن الجزري قبلها في التنبيه لما يقول ولا يجوز التوسط إلا برواية، يعني الذي أجاز القصر وأجاز الإشباع طيب معناته أن التوسط يحتمل، لكن ابن الجزري ليس عنده فيه رواية. فلهذا الضعف يعني حتى من باب التوجيه قد لا يؤخذ به عند ابن الجزري رحمة الله عليه، لأنه نصه وقال له إذا قل بكذا ومع مد هذا فمع قصر كذا إلا أن المد فيها، هو لم يمنع حقيقة، صح؟ يعني حتى عبارة ابن الجزري ليس فيها المنع. إذا قرئ هو يقول لك فلا وجه لمدها، هذا بالنسبة لي هناك للكلام بالنسبة لي أبي عمرو. طيب إذا قرئ الثالث، إذا قرئ ها أنتم هؤلاء لأبي عمرو وقالون، وقدر أن ها في ها أنتم للتنبيه، فمن مد المنفصل عنهما جاز له في ها أنتم وجهان لتغير الهمز، ومن قصره فلا يجوز له إلا القصر فيهما، ولا يجوز مد ها من ها أنتم وقصر ها من هؤلاء إذ لا وجه له. واضح؟ طبعا الخلاف في ها أنتم هل هي للتنبيه أو هل هي مبدلة من همزة، فمن قال إنها للتنبيه فهي حرف أساسي، ما يعني فهي ها أنتم هذا الحرف أساسي، من قال إن أصلها همزة فهنا صارت يعني أبدلت، وهذا طبعا إنما هو من باب التوجيه وليس من باب الرواية. إذا قرأ الرابع، إذا قرأ لحمزة وهشام في أحد وجهيه نحو هم السفهاء من السماء وقفا في وجه الروم جاز المد والقصر على القاعدة، وإذا قرئ بالبدل وقدر حذف المبدل فالمد على المرجوح والقصر على الأرجح. باقي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب نقف نأخذ إلى السادس الفروعي، هي عشرة، نكمل الخامس ونقف إن شاء الله. ها نحن الآن بقينا لسه ما انتهينا من الرابعة والخامسة قليلة. وتظهر فائدة هذا الخلاف في نحو هؤلاء إذا وقف عليه إذا وقف عليه بالروم لحمزة، وسهلت الهمزة الأولى لتوسطها بعد الألف هاء، جاز في الألفين المد والقصر معا لتغير الهمزتين بعد حرفي المد، ولا يجوز مد أحدهما وقصر الآخر من أجل التركيب، وإن وقف بالبدل وقدر الحذف كما تقدم جاز في ألف هاء الوجهان مع قصر ألف أولاء على الأرجح لبقاء أثر التغير في الأولى وذهابه في الثانية، وجاز مدهما وقصرهما كما جاز في وجه الروم على وجه التفرقة بينما بقي أثره وذهب، والله أعلم. وسيأتي بيان ذلك بحق في باب وقف حمزة وهشام. الخامس، لو وقف على زكريا لهشام في وجه التخفيف زكريا جاز حالة البدل المد والقصر جريا على القاعدة، فلو وقف عليه لحمزة لم يجز له سوى القصر للزوم التخفيف لغة، ولذلك لم يجز لورش في نحو ترى سوى القصر. طبعا نقف هنا في عند هذه نهاية الكلمة الخامسة. وطبعا بس في تعليق، الشيخ أيمن يقول أصل ترى ترأي، الشيخ يقول أصل ترى ترأي، عفوا ترأى، الشيخ هكذا يقول أصل ترى ترأى بوزن تفعل، ففي أصله همز ممدود. طبعا هذا من كلام، طبعا هنا انتهى كلام الشيخ. طبعا هذا الكلام من حيث التصريف غير صحيح، لأنه ترى ليس أصلها ترأى، ليس أصلها ترأى. طبعا لو هو الفعل أصله رأي، ليس رأى، فرأى هي الخطوة الثانية في التصريف، ليست هي الأصل. طبعا نحن نعترض على كلمة ففي أصله، الاعتراض هو على أنه يعني ربما من يرجع لتحقيق الدكتور فيقول ترأى بوزن تفعل ففي أصله همزة ممدودة، في أصلها ترأى يو، الهمزة ليست ممدودة، أصل الفعل رأى يا على وزن فعل، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فأبدلت ألفا، فمدت الهمزة هي المرحلة الثانية ليست المرحلة الأولى، واضح؟ فليس الأصل. طبعا هذا خطأ، طبعا هذا بالنسبة للتصريف خطأ لا شك في ذلك، يعني حتى خطأ شنيع عند أهل التصريف، خطأ شنيع، واضح؟ وربما يقال إنه هذا أيضا يعني قصور في تصريف الكلمة. ولهذا الشيخ الإمام الجعبري الله يحفظه رب، هذا أتاي قليل هذا الشيخ، ولهذا الإمام الجعبري رحمة الله عليه في شرحه للشاطبية مر معي في كلام موقع، يعني ينبه على أن من يتكلم في القراءات لا بد له من علمين، علم التصريف وعلم النحو الإعراب، علم التصريف لا بد منه، ويفيدنا أيضا في سيأتينا في باب الإمالة كمثال، يعني إيش معنى فعلة، جينا كلمات على نفس الوزن لكنها ليست على في الأصل ليست فعلة، فمن هنا نحتاج إلى علم التصريف وهكذا. ونقف هنا إن شاء الله. الصواب فيش أصلها في الفعل رأى الفعل رأي فعل، تحركت الياء انفتح ما قبلها، وهذه قاعدة عندهم، إذا انفتحت الياء إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها الياء تبدل ألفا، فأصبحت ترى، أصبحت رأى، هي بعد ما كانت رأي هذا هو الأصل الأول رأي، وهذا في لغة العرب لا زال موجودا إلى، يعني في لغة العرب يستخدمون الفعل رأيا، أري عيني ما لم ترأياه، ما قال ما لم تراه، ما لم ترأياه، كلانا عالم بالترهات، فلما سارت رأيا تحركت الياء وانقلب وتحرك ما قبلها وانفتح ما قبلها فصارت رأى، دخل عليها الفعل اللي هو اللي هي دخلت عليها الياء أو التاء، أصلها ترأى، ترأى هذا الأصل. بعد ذلك العرب خففتها، أو كثير من العرب خففت وحذفت الهمزة في هذا، حذفت الياء في هذا، لكن بعض العرب أبقوا الأصل كما هو. وها لا لا هذه ما العرب، بعض العرب أبقيا الياء في كل تصاريف الفعل. وسبحان الله لما رجعت إلى شواهد المغني للبغدادي شرح أبيات المغني، هو مو شواهد، هم يقولون شرح شواهد المغني خطأ، لأن التي في المغني أكثرها ليست شواهد، هي أبيات، لأن فيها أبيات ليست من أبيات الشواهد. فيقولون الصواب أن يقال شرح. ولهذا أعتقد الشيخ البغدادي عبد القادر البغدادي الذي شرح الأبيات لم يسميه شرح شواهد المغني، وإنما سماه شرح أبيات المغني، لأنه فيه أبيات ليست شواهد. فحقيقة لما رجعت إليه وجدت نقل يعني أكثر يمكن من بيتين أو ثلاثة أبيات شواهد على العرب الذين لم يحذفوا الياء من رأى، ومنها هذا البيت الذي ذكرته لكم الآن: أري عيني ما لم ترأياه. وله قصة ظريفة نذكرها إن شاء الله وقت آخر إن شاء الله. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، ونلتقي إن شاء الله الحصة القادمة إذا يناسب غدا أو بعد غد درس أو يوم الثلاثاء يناسب. أنا الاثنين بكرة غدا الاثنين الاثنين والثلاثاء الأربعاء أو الخميس واحد أحدهما مشغول، قد أكون مشغول الأربعاء فالخميس ما عندي شيء، يعني بكرة وبعده ما عندي شيء، والخميس أو الأربعاء واحد منهم مشغول بس لسه ما تحدد أيهما. فإذا تبون نجلس